الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن إسناد النعم لغير الله أنه من الكفر، وأن هذا مضاد إما لكمال التوحيد الواجب وإما لأصله. واكتفى بذكر هذه الآية عن هذا المعنى الذي أراده من الترجمة. قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، جاء في كلام المصنف رحمه الله نقل بعض كلام أهل العلم في معنى هذه الآية، وسيأتي استعراضها، ولكن مجمل ما ذكره المفسرون في ذلك أن معنى يعرفون نعمة الله أي بقلوبهم، ويعتقدون أنها من الله، وهذا مما فطر عليه الناس ومما فطر عليه الخلق، أن النعم السابقة التي غمرتهم يعرفون أنها من الله، وأن الله هو الذي أسدى هذه النعم. وهذه النعم هي في الحقيقة من الله، وإن جعل الله لها أسبابا تتحقق بها، فكون هذه النعم لها أسباب فإن هذه الأسباب ليست خالقة لهذه النعم، وليست هي المسدية للنعم. مثل طلب الرزق، فإذا طلب الإنسان الرزق ورزق فلا يقول: إنما حصلت هذا الرزق بفعلي، وهذه النعمة إنما حصلتها بجهدي وبحولي وقوتي، وإنما يعلم أن هذا هو من الله عز وجل. ولهذا يقول المؤمن: بذلت السبب في طلب الرزق فأنعم الله علي ووفقني وسددني. وهكذا كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده فإن الله جعل لها أسبابا. قد تكون هذه النعمة أن يأتيك إنسان ويتصدق عليك أو يهدي لك أو يعطيك، فلا تقول هذه نعمة فلان، وإنما المنعم الحقيقي هو الله، وهذا إنما هو سبب. كذلك لا تقول أن هذه الزوجة أسدت إلي نعم الذرية لأنها أم لأولادي، وإنما هي سبب. كذلك لا تقول الزوجة: زوجي هو الذي أسدى إلي هذه الذرية، لأنه سبب. كذلك الأسباب الأخرى. وهذا الأمر مرجعه إلى أصل مقرر يذكره شيخ الإسلام بن تيمية دائما، وهو أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، وليست هي الموجدة لهذه النعم، فليست الأرض التي أنبتت الزرع وأنبتت الثمار ليست هي صاحبة النعمة، فلا يقول المزارع أرضي هذه أنعمت علي، وإنما يعلم أن هذه الأرض إنما هي سبب والمنعم هو الله. وهكذا الرزق، عندما يرزق الإنسان المال له أسباب كثيرة، هذا من تجارة وهذا من عطية وهذا من إرث وهذا من كذا، تعددت الأسباب في الرزق، ومع هذا فالكل يقول هذا من نعم الله، هذه من نعم الله، لأن هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها. فكم من مرأة يقرر الأطباء أنها سليمة لا يرزق زوجها منها ذرية، وكم من امرأة قيل أنها لا تنجب رزق الله منها زوجها ذرية، وكم من أرض صالحة للزراعة لم تنبت الزرع. وهكذا كم من إنسان بذل السبب في تحقيق الشيء ولم يحصل له، لكن إذا أراد الله أن يسدي نعمه على عباده جعل هذه الأسباب مؤثرة وجعلها مؤدية لأغراضها، وهذا هو من الله. ومن هنا نلاحظ أن هذه النعم من الله من جهة أن الله هو الذي قدر أسبابها. من الذي قدر السبب للرزق وقدر السبب للشفاء وقدر السبب لزوال المصيبة؟ هو الله. سخر لك طبيبا يداوي هذا المرض بإذن الله، ولو لم يقدر الله عز وجل ذلك ما حصل هذا الأمر. كم من إنسان طال مرضه سنين طويلة وبحث عن الأدوية ولم يوفق إليها، ثم يأتي إنسان يقول دواؤك في كذا وكذا، فيتناول الدواء وإذا به قد شهي من المرض. كيف أن هذا السبب تأخر إلى هذا الوقت؟ بحكمة من الله عز وجل. ليس كل من طلب الشفاء يشفى، وليس كل من طلب الغنى يغتني ويأتيه المال، وليس من طلب الرزق يرزق، وليس من طلب الذرية يولد له، وإنما هذه أسباب يبذلها الناس، والله عز وجل هو المقدر وهو المنعم، من جهة أنه هو المقدر للأسباب وهو الخالق لهذه الأسباب، وهو الذي جعلها مؤثرة وجعلها نافعة. ومن جهة أيضا أن الله هو الذي أرشدك لفعل السبب، لولا أن الله عز وجل، لو أن الله لم يرد هذا الأمر ما جعل فيك الإرادة لطلب هذا السبب، فجعل فيك الإرادة أولا ويسر لك السبل وجعل هذا السبب مؤثرا وأجرى لك هذه النعمة منه، فهي من الله عز وجل. من الذي قدرها قبل أن توجد؟ قدر رزقك وقدر عملك وقدر هذه النعم، قدرها الله قبل أن توجد وقبل أن تعرف وقبل أن تولد، فهو صاحب النعمة. ولهذا يحصل من بعض الناس أنه ينسى المنعم الحقيقي ويتعلق بالسبب، تعلق بالأسباب، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أنعم هذه النعمة، وأن الله لو سلبها ما استطاع أحد أن ينتفع بشيء، بل إن المال في يد الرجل لا يستطيع أن ينتفع به، كما ذكرنا كثيرا، يأتي الرجل الثري في يده المال لا يستطيع أن يأكل قطعة خبز، هذا الخبز يشتريه الفقير ويأكله، وهذا الغني الذي رزق الأموال الطائلة لو أكل هذه القطعة لمات، لأن الله لم يقدر أن ينتفع صاحب هذا المال بماله. ولهذا في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو المال والنصيب، لا ينفع أحد، لا ينتفع أحد بشيء مما في يده إلا بتقدير الله. فالله عز وجل هو المقدر لهذه الأسباب وهو الذي يجعلها مؤثرة، فلا يتعلق الإنسان بالسبب، وإنما يسند النعمة إلى صاحبها وهو الله، كما جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. النعم نعترف لله بها أنه هو المنعم، والذنوب هي منا، فمتى ما اعترف العبد بذنبه وبنعمة ربه عليه فهو على خير. الذنوب ذنوبنا والنعم من الله، والعكس يحصل من بعض المخذولين، فإذا جاءت النعم نسبها إلى نفسه، قال أنا صاحب العلم وأنا صاحب الذكاء وأنا صاحب كذا، وإذا جاءت الذنوب نسبها إلى ربه، قال هو الذي قدرها عليه. نعم الله هو مقدر لكل شيء، لكن الذنب ذنب العبد، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم النعمة إلى الله والذنب إلى النفس. فهذا هو حال المؤمن، معترف لله بنعمه عليه ومعترف بذنوبه، ولا يزال المسلم بخير ما عرف أن هذه النعم من الله، لا ينسبها إلى نفسه، ولا تنسب النجاح إلى نفسك، ولا التوفيق إلى نفسك، وإلى ما بك من النعم من ذكائك وفطنتك، كما قال المخذول قارون: أوتيته على علم عندي. من الذي رزقك العلم؟ من الذي علمك؟ من الذي فهمك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي قدر السبب؟ من الذي أجرى المال في يدك؟ لما كفر هذه النعمة خسف الله به، أين ذهب ماله؟ وأين علمه؟ وأين فطنته؟ هل أنجته من عذاب الله؟ فهذا حال المؤمن، أنه يعترف بنعمة الله عليه ويعترف بذنوبه. ونعمة الله، النعمة هي من النعيم، وهو كل ما يتلذذ به الإنسان ويحصل له به لذة ونعيم، وهي سائر ما يمن الله به على عباده من نعم: الأولاد، ونعم الأموال، نعمة الصحة، نعمة المساكن، نعمة اللباس، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الاستقامة على دين الله وهي أعظم النعم، نعمة العلم والفقه والفهم، نعمة التثبيت على طاعة الله، نعمة العقل. كم من إنسان سلب عقله وهو قوي البدن، كم من إنسان ضعيف البدن رزقه الله عقلا عظيما ورأيا سديدا. هذه نعم من الله، وقيدها شكرها، كما قال أهل العلم: قيد النعم شكرها، وهو أن تشكر هذه النعم، كل نعمة بجنسها. أعطاك الله نعمة البصر، اجعله مسخرا في طاعة الله. نعمة اليد، اجعلها مسخرة في طاعة الله. القدم، اجعلها مسخرة في طاعة الله. وهكذا سائر النعم، كل نعمة لها شكر من جنسها. المال شكره أن تنفقه في وجوه الخير. العقل والفطنة والذكاء، اجعله مسخرا في طاعة الله، في تدبر كلام الله، في توجيه الناس إلى الخير. لا تستخدم هذه النعمة في معصية الله، فإن الله ما أنعم على عباده بهذه النعم إلا وهو يحب أن تستخدم في طاعته. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها بألسنتهم كما سيأتي في كلام بعض أهل العلم، ويضيفونها إلى غير الله في ألفاظ كثيرة تجري على ألسنة الناس، يدخل في إنكار النعمة، وأكثرهم الكافرون. هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، هم كافرون بالنعم. وهذا الكفر قد يكون كفر أصغر، كأن يضيف النعمة إلى غير الله. وأما إذا بلغ به أن ظن أن الله لم يقدر شيئا، وأن العبد هو الذي قدر وهو الذي ملك النعمة، وأنه هو الذي أوجدها وخلقها، فهذا شرك أكبر، بل هو أقبح أنواع الشرك، هو الشرك في الربوبية. مثل أن يعتقد أن الطبيب هو الذي شفاه، وأن الذي أعطاه المال هو الذي أوجد هذا من غير تقدير من الله ومن غير إرادة الله، وأن هذا هو الذي أوجد هذا الشيء، فهذا يصل إلى الشرك في الربوبية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض أقوال السلف في تفسير هذه الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه الأقوال التي حكاها المصنف رحمه الله هي من بعض أقوال السلف في تفسير هذه الآية. والسلف يفسرون دائما النصوص في أكثر أقوالهم بالتمثيل لهذا التفسير، وليس هو التفسير الحصري، بمعنى أن يقال أن هذه الآية معناها هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي، وليس هناك شيء من كفر النعمة إلا هذه المقالة. لا، إنما يقصدون بذلك التمثيل، يفسرون الشيء بذكر مثال له، يمثلون له. من كفر النعم قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا من كفر النعمة. ولكن هذه الكلمة لها وجهان، فإذا أراد بها الافتخار وأن هذا المال ورثه من آبائه وأنه من غير توفيق من الله، فإن هذا كفر للنعمة، وهذا يدخل في معنى الآية. وأما إذا أخبر بهذا أو قال هذه الكلمة على سبيل الخبر فهو لا يدخل في الكفر. مثال ذلك، رجل رفع قضية على فلان، قال هذه الأرض التي بيده والمزرعة التي بيده هي لي، أخذها مني، استولى عليها بالقوة، ورفع الأمر إلى القاضي وسأل هذا المدعى عليه هل هذا صحيح؟ قال لا، هذا المال ورثته عن أبائي. هل تدخل هذه الكلمة في كفر النعمة؟ لا، لأن المقصود هنا مقام، في هذا المقام هو بيان السبب لوجود هذا المال في يده، وما قصد بذلك الافتخار بذلك، مثل الذي يأتي في مجلس قال هذه الأموال بأيدينا، قال له رجل أنعم الله عليك اشكر الله على النعمة، قال هذا مال ورثته عن آبائي، هذا هو كفر النعمة. ثم إذا قيل لفلان هذا المال ليس لك، هذا لفلان، أو في مقام المرافع عند القاضي ادعى عليه رجل قال هذا مالي، قال لا هذا مالي ورثته عن آبائي ورثته عن أبي. فهنا يلاحظ أن هذه الكلمة واحدة ولكن الاختلاف في النية. فإذا كان في مقام ذكر السبب وأن هذا المال انتقل لي عن طريق الميراث، انتقل لي عن طريق الهبة، انتقل لي عن طريق الربح في تجارة، هذا لا بأس به. وأما إذا كان المقصود هو ذكر هذا على سبيل الافتخار وينسى نعمة الله عليه، فلا شك أن هذا يدخل في هذا المعنى. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هذا من كفر النعمة، لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان ما حصل لنا كذا، فيسردون النعمة لفلان، وأنه لولا أن فلان فعل أو تسبب ما وجد هذا الشيء، فينكرون نعمة الله ويضيفونها إلى السبب. وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل، إذا كان المقصود بذلك أن يقول لولا الطبيب ما حصل لنا الشفاء ويسند هذا الأمر إلى الطبيب، فلا شك أن هذا من كفر النعمة. ولكن إذا قصد بذلك أن الطبيب تسبب وقال لولا أن الله وفق الطبيب ما حصل لنا الشفاء، أو شكر الطبيب قال لولا أن الله وفقك ما حصل لنا الشفاء فجزاك الله خيرا، هذا لا يصل إلى كفر النعمة، لكن هذا اللفظ ينبغي أن يترك لأنه لفظ مجمل. والصحيح أن يقول لولا الله ثم ما وفق إليه الطبيب لما حصل كذا وكذا، ولا يضيف هذا مباشرة إلى الطبيب أو إلى صاحب السبب، لأن هذا اللفظ مجمل، وهذا بخلاف اللفظ الأول، لأن الأول يتكلم عن سبب انتقال المال، قال هذا المال ورثته عن أبي، لأن المقام هنا مقام ذكر السبب في انتقال هذا المال. قال وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا فعل المشركين، أنهم إذا أنعم الله عليهم بنعمة ونزل عليهم المطر وأمدهم بالذرية والنسل قالوا هذه بشفاعة آلهتنا، وهذا كفر أكبر، ينكرون نعمة الله ويضيفونها إلى الآلهة، ولا يعتقدون أن هذا سبب فقط، بل إن هذه الآلهة شفعت لهم، وكيف تكون آلهة من دون الله؟ هذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر. قال هذا بشفاعة آلهتنا، هذا فعل الجاهلية، فعل الكفار، ولا يوجد مسلم يقول هذا القول، لأن المسلم لا يقر بآلهة من دون الله عز وجل، وإنما هذا فعل المشركين. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أبو العباس هو شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر هذا في سياق حديثي عن حديث زيد بن خالد. قد تقدم معنى إن الله تعالى قال قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني أنه يحصل في الكتاب والسنة أن الله يذم هؤلاء الذين يضيفون النعم إلى غير الله، مثل الذي قال مطرنا بنوء كذا، بل المطر بفضل الله. وهكذا النعم يجب أن تضاف إلى الله، لا تقول هذه نعمة فلان، وإنما تضيف النعم لصاحبها، والإنسان متسبب. نعم، تقول له جزاك الله خيرا على إحسانك وعلى ما أسديت إلي من الفضل والخير، وتشكر الله عز وجل، وهذا لا بد أن يصحبه عمل القلب، عمل اللسان، وعمل الجوارح، لأن الشكر كما قال العلماء هي من العبادات المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. القلب هو أن تعلم أن هذه النعمة من الله، تعتقد ذلك، واللسان أن تشكر الله، تثني على الله باللسان، تقول ما بنا من نعمة فهي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم لا نستطيع أن نحصيها لكثرتها، كم من نعمة أنعم الله بها على عبده، وهذا العبد يتقلب في هذه النعم ولا يدري عن هذه النعم. انظر إلى هذه الأجهزة التي تعمل في أبداننا، القلب والمعدة، السمع والبصر، وهذه الأجهزة التي الآن إذا أصاب الإنسان بمرض يسير ما استطاع أن ينام الليل، ولو وجد خلل احتاج إلى أجهزة ضخمة جدا تقوم بعمل هذه الأعضاء. انظر الذين يصاب لديهم اضطراب في القلب، يجعلون هذا المصاب تحت أجهزة ضخمة جدا ومراقبة دقيقة، ويراقبون هذه نبضات القلب وهل ارتفع أو انخفض، وهذا القلب يعمل في الإنسان لا يدري الإنسان ما هذا القلب، ينام ويستيقظ ويبارز الله بالمعاصي، يستعين بهذا القلب، هذه الجوارح، على معاصي الله، والله يمده بهذه النعم. انظر إلى الكلية التي تقوم بتصفية الشوائب في الدم في البدن، عندما يفقدها الإنسان يحتاج إلى غسيل للدم، ولربما اضطر له في اليوم، في كل يوم، عن طريق جهاز ضخم. هذه النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، هذا في البدن فقط، غير نعم الأرزاق. يقول العلماء: كم من لله نعمة في هذا الرغيف، الرغيف الذي نأكله الآن، سخر الله للعباد هذا الرزق، تأخذه بثمن بخس وتطعم منه وأسرتك بريال واحد، كيف سخر الله هذا الرزق؟ لو نظرت إلى هذا الرغيف كيف أتى؟ من الذي أنزل المطر؟ ومن الذي أنبت البذر؟ ومن الذي سخر السبل؟ هذا القمح طحن وعجن وخبز وجعل في النار ثم أصبح مهيئا للطعام يقدم لك بهذا الثمن اليسير، يأخذه الإنسان وهو لا يدري عن هذه النعمة العظيمة، ثم يقدر لك الانتفاع به، تأكل ولا تحرم أكله. وكم من إنسان ملك الرغيف ولا يملك أن يذوقه، كم من إنسان مضغه في فيه وما استقر في معدته، كم لله من نعمة في هذا الرغيف، كيف النعم الأخرى؟ تمتع اليوم الناس بالطعام والشراب، يتلذذون بالنعم، وإذا سألت الواحد منهم كفر هذه النعم. قال ما الذي عندنا من النعم؟ نحن نأكل ونشرب. هل الأكل والشرب نعمة؟ الصحة نعمة. فهذه نعم الله عز وجل على عباده تشكر، ويعرف الإنسان أنها من الله يشكر الله عليها. إذا أكلت فقل الحمد لله، وانسب هذه النعم لله، لا لنفسك ولا لأبيك ولا لفلان ولا لعلان، هي من رب العالمين من عليك بها وحرم غيرك. ثم عمل الجوارح بأن تستخدم هذه النعم في طاعة الله. هذه الصحة اجعلها مسخرة في طاعة الله، امشي بالقدمين إلى المساجد، اعمل باليدين في طاعة الله، اجعل هذا البصر وسيلة لتصفح كلام الله ولتدبر القرآن، تفكر في آيات الله الكونية، اجعل هذه الصحة عونا لك على طاعة الله. ينعم علينا بهذه النعم، وإذا ما سخرناها في طاعة الله جاء الثواب العظيم من الله مع أنه صاحب النعمة. ولهذا فإن الله عز وجل لا يمكن أن يكافئه العباد، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي. وقيل هذا عن داود: متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي. قال موسى: يا ربي إن بلغت رسالتك فمنك، وإن عبدتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك. هذا تدبر العقلاء. إذا الإنسان أنعم الله عليه بنعمة الطعام أو شراب وأكل ثم قال الحمد لله، يظن بعض الناس أنه أدى شكر النعم. من الذي وفقك للحمد؟ هو الله. تذكرت أن الله هو الموفق لك، قلت الحمد لله على توفيقي. من الذي وفقك لاستشعار أن هذا من توفيق الله؟ تثني على الله. فكلما ازددت ثناء فلله عليك منة أن هداك لهذا الأمر، إلى أن تنقطع وتدرك أنك لا يمكن أن تكافئ الله، لأنك ما تفعل شيئا إلا وله عليك المنة في أن وفقك لهذا الأمر. فمتى تشكر الله؟ لا يمكن أن يكافئ الرب بعمل العباد، لأن المكافأة هو أن تعطي الغير من غير جنس إنعامه. إنسان تكافئه بمالك، وهذا المال ليس له فيه فضل، أما رب العالمين ما من نعمة إلا هي منه. ولهذا قال بعض العلماء: الشكر هو إدراك العجز عن الشكر. الشكر هو إدراك العجز عن الشكر، أن تدرك أنك لا يمكن أن تشكر الله، وتستشعر أن الله ما يمن عليك بكلمة شكر وحمد وثناء إلا وله منة عليك. كم من إنسان أكل وشرب ونسي أن يقول الحمد لله، وأن توفقك الله ثم بعد ذلك عرفك وعلمك أنه هو الذي هداك لهذا، هذه نعمة من الله. ما أن تتدبر في حالك وتقوم بعمل عبادة إلا وتدرك أن الله هو الذي وفقك إليه. فمتى يبلغ الإنسان شكر الله؟ لا يمكن. ولكن الله من حكمته وفضله أنه يرضى بالقليل، فإذا أكلت الطعام الكثير مما لذ وطاب وقلت الحمد لله، جاء في الحديث أنه قد أدى شكر هذه النعمة. هذا فضل من الله. وإلا الشكر الحقيقي الذي يكافئ النعم لا يمكن للعباد أن يقوموا به. ولهذا ضعف بعض أهل العلم قول من يقول حمدا يكافئ نعمك وآلاءك، لأنه لا يمكن لحمد العباد أن يكافئ نعم الله، ولكن من فضل الله على عباده أنه يرضى من عبده بالقليل. إذا قلت الحمد لله أديت شكر هذه النعمة، هذا عند الله بفضله وبرحمته. وإلا لو نظرنا إلى مقاييس الشكر وهو مكافأة المنعم من غير جنس إنعامه، ما تستطيع أن تشكر الله وأن تؤدي شكر نعم الله عليك. قال بعض السلف وهو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ما أكثر ما يقول الناس هذه الكلمات، كانت الريح طيبة، إذا جاءتهم رياح نزل المطر قالوا الريح طيبة اليوم، إذا وجدوا صحة ووجدوا اعتدالا في الجو قالوا الرياح طيبة، الجو اليوم طيب، يسندونها إلى هذه المخلوقات وهي من الله. والملاح حاذقا، إذا أنجاهم الله من الأمواج في البحر قال والملاح حاذق، الملاح خبير. الآن الناس يصعدون الطائرة تحلق بهم تهبط إلى الأرض وهم في سلامة، إذا وصلوا إن وصلوا إلى الأرض قالوا ما شاء الله، والله الطيار هذا حاذق، الطيار هذا خبير، من الذي أنعم عليكم، من الذي حملكم في البر والبحر والجو، من الذي سخر هذا الطيار وعلمه وفهمه وحفظ هذا الحديد الذي هو مئات الأطنان في الهواء، قادر الله عز وجل أن يجعل الخلل في هذه الطائرة وتسقط، لا ينفع حذاق الطيار وهذه السفينة تغرق، ولا ينفع يعني خبرة الملاح، لكن هذه نعم الله. ولهذا إذا وصل الإنسان من سفره يحمد الله يقول الحمد لله على هذه النعمة وعلى نعمة السلامة، ولا بأس أن يقال جزى الله الطيار خيرا ويدعى له بالخير إذا أحسن إليهم، ولكن النعم من الله عز وجل. كذلك بعض الناس يضيف النعم أيضا إلى بعض الأمور التي تقع في الناس، مثل من يدعي أن هذه النعم مرجعها إلى يعني سياسة أو حسن تخطيط أو شيء، هذه نعم من الله تضاف إلى الله، الناس يدبرون ويخططون ولكن التوفيق من الله، لا يضاف إلى ولي أمر ولا إلى أب ولا إلى أم ولا إلى خبير ولا إلى مسؤول، وإنما النعم من الله، وإضافتها لغير الله كفر لهذه النعم. ولكن لا بأس أن يشكر، يعني من صنع إليك معروفا فكافئه، قل جزاك الله خيرا، لا تقول هذه نعمة منك، جزاك الله خيرا، تدعو له، لأن الناس جبلوا على حب الشكر، قل جزاك الله خيرا، حتى يسود في الناس الإحسان. وأما النعم فهي من الله، واعلم أن هذا الإنسان ما هو إلا مسخر من الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، تفسير معنى النعمة وإنكارها، وهي أن النعمة هي كل ما يمن الله به على عباده من هذه النعم الغامرة في أبدانهم وفي أرزاقهم وفي معاشهم وفي دينهم وفي سائر أحوالهم، من نعمة اللباس ونعمة الطعام والشراب ونعمة الذرية ونعمة الهداية ونعمة الحفظ والسلامة من الآفات، كل هذه من الله. نعم. قال رحمه الله: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، معرفة أن هذا جاري على ألسنة كثير من الناس، مثل ما هو ملاحظ اليوم، كثير من النعم قد تضاف إلى غير الله، كل ما حصل للناس شيء أضافوه لسبب، قالوا كذا وكذا، وينسى الكثير أن هذه من الله وأن الله هو الموفق. ولهذا يجب على المسلم أن يعود لسانه شكر الله على نعمه، وأما الخلق فيدعو لهم بالخير، يقول جزاك الله خيرا، ولا يكفر النعمة بإضافتها إلى العبد، والله عز وجل هو المنعم الحقيقي المتفضل. قال رحمه الله: الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، تسمية هذا الكلام الذي يجري على ألسنة الناس وهم لا يشعرون أن هذا إنكار للنعمة وكفر للنعمة، ويجب على المسلمين يتعودوا هذا الأمر، وأن يذكر بعضهم بعضا على هذه النعم، نعم الله عز وجل الغامرة عليهم، وكذلك دفع النقم، فإن لله نعم غامرة موجودة في العباد، ونقم ومصائب وبلاء يدفعه الله عز وجل عن عباده ويصرفه عنهم بفضل الله. ترى المصيبة والبلاء نزل بإنسان بجانبك من حادث سيارة، أو رجل يسقط من طائرة، تسقط الطائرة وفيها من ينجو، فيها من يهلك، من الذي أنجى فلان؟ تجد بعض السيارات قد أصبحت كتلة من الحديد وتحطمت واجتمع بعضها إلى بعض، فيقف الناس عنده، أين الراكب؟ يقولون معافى سليم، من الذي أنجاه؟ سيارة أخرى ليس فيها أي أثر، قالوا مات السائق، من الذي أنجى فلان؟ ومن الذي قدر الموت على فلان؟ لو نظرنا إلى الأسباب المادية نقول هذا ينجو وهذا يهلك، لكن هذه قدرة الله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، وهو أنه من جهة يعرف أنها نعمة الله، وهو في الوقت نفسه ينكرها أحيانا، فيتكلم بكلام تقول له هذه النعمة من الله، يقول نعم نعم ولكن قصدت كذا، وهو في قلبه يستشعر أن هذه النعمة هي نعمة فلان، وإن كان هو من جهة يعلم أنها من الله، فيجتمع في قلبه الضدان، إيمان وكفر، إيمان بهذه النعمة أنها من الله، وكفر بالنعمة، ولكن ليس هذا هو الكفر الأكبر، حتى يضيف هذه النعمة إلى المخلوق فيعتقد أنه هو الذي أوجدها وهو الذي قدرها، وليس لله عز وجل تقدير لهذه النعم، كما يقول ذلك القدرية المعتزلة، يقولون إن أعمال العباد من جهتهم، وأن الله لم يهدي المهتدي، وإنما هداية الله له سماه مهتديا، ولكن العبد اهتدى بحوله وقوته، وعبد الله بحوله وقوته، وأعمالهم صادرة من جهتهم، والله لم يقدرهم على أعماله، بل هم قادرون عليها، هذا كفر للنعمة. من الذي وفق هذا العبد للطاعة؟ من الذي جعل فيها الإرادة؟ من الذي سلمه في جوارحه؟ من الذي أعانه على إقامة هذه العبادة؟ الله عز وجل. ولهذا قد ينشأ اثنان في بيت واحد من أبوين اثنين، فيكون هذا مهتديا وهذا ضالا، هذا مصليا وهذا فاسقا، التعليم واحد والتوجيه واحد، والأبوان يوجهان هذا وهذا، لكن هذا اهتدى وهذا ضل، هذا هداه الله عز وجل وهذا لم يشأ الله عز وجل هدايته. فالمعتزلة ينكرون هذا، يقولون أنه ليس هناك فرق من جهة إرادة الله عز وجل أنه هدى هذا وأضل هذا، وإنما هدايته للمهتدين وإضلاله للضالين، أن سمى هذا مهتديا وسمى هذا ضالا. معلوم أن هذا في اللغة أن من هدى غيره لا يقال أنه سماه، ولهذا لو أن رجلا علم آخر فلا يقال علمه إذا سماه عالما، وإلا لو قيل هذا لقيل إن العوام هم الذين علموا العلماء، قيل لماذا؟ قال لأن العلماء هم الذين سموا هذا عالما، قال والعالم العالم، ما زالوا يقولون العالم العالم. فهل تسمية الرجل للرجل بأنه عالم هو الذي علمه؟ وإذا قلت فلان ضال وفلان مهتدي، فهل الذي سمى هذا ضالا وهذا مهتدي هو الذي هداه وأضله؟ هذه مكابرة ومخالفة للعقل والفطرة، فرق بين من علم ومن سماه عالما، فرق بين من هدى وأضل ومن سماه ضالا مهتديا. لكن هذا شأن أهل البدع، ينكرون المسلمات ويتبعون الشبهات والشهوات ويزغون عن الحق بهذه التأويلات الباطلة الباردة. والإنسان بفطرته يعلم أن هذه النعم من الله. وأتيت لرجل في صحراء لم يتعلم قلت له من أين هذه النعم؟ قال من الله. ولهذا أكثر الناس شكر هم من سلمت فطرته مع الاستقامة على الدين ولو لم يتعلم هذا، تجده دائما يلهج بلسانه ولا يزال لسانه يكرر هذه الكلمات، هذا من الله، هذا من توفيق الله، نحن لسنا بشيء، نحن لا نساوي شيئا، هذا توفيق الله. هذا هو حقيقة الإيمان والتوحيد. وإن كان بعض الناس يسمي هؤلاء عوام، هؤلاء علماء، العوام هم الذين لا يعرفون عقيدتهم ولا يعرفون أن هذه النعم من الله. وإن ألفوا الكتب وصنفوا المصنفات، رجل في الصحراء أعرابي أعلم بربه منه، يعلم أن الله سميع بصير، أن الله يتكلم ويسمع ويبصر ويحب ويرضى ويغضب ويرضى. وهذا الذي يدعى فيه الإمامة والعلم يعطل الله عن أسمائه وصفاته، ويعتقد أن وصف الله بهذه الصفات أنه تشبيه وتجسيم. فلا يغتر العاقل بهؤلاء وبدعوى أنهم علماء، هؤلاء جهلة، أجهل الناس بالله هم الذين يعطلون الأسماء والصفات. وهذا العابد العالم الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته ويعرف الله بنعمه ويثني على الله هو العالم الحقيقي. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقول لولا فضل الله ما رزقنا بكذا وكذا؟ هو يقول لولا توفيق الله وفضل الله عز وجل، إذا كان المقصود هو أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بلا شك. ولكن إذا كان الفضل يضاف إلى المخلوق، لأن فضل الله منه ما هو مخلوق، مثل الذرية فضل الله، نزول المطر فضل من الله، هذا المال فضل من الله، هذا الطعام فضل من الله. فإذا كان المقصود فضل الله هو فعله القائم بنفسه فلا شك أن هذا صحيح. إذا كان المقصود فضل الله هو المخلوق الذي نسميه فضل من الله، فالمال فضل من الله، الذرية فضل من الله، طعام فضل من الله، نعم من الله، فهذا المخلوق. ففرق بين فضل الله الذي قام بنفسه وأنعم على عباده وتفضل، هذا صحيح. وإذا كان المقصود المخلوق فإن هذا هو الذي يرد عليه الإشكال كما تقدم. نعم. ويقول: وهل يجوز للجاهل بأمر دينه أن يقول لولا فلان لحدث لي كذا وكذا، أم يعلم ويحذر من ذلك؟ لا يجوز لا لعالم ولا لجاهل. نقول الجاهل يجوز له أن يقول كذا؟ ما يجوز لمسلم أن يقول لولا فلان لحصل كذا وكذا، ولكن الجاهل يعلم والعالم مؤاخذ بعلمه، فيعلم الجاهل ويذكر الناس ويبين الحكم. وأما الجواز فلا يجوز لا لعالم ولا لجاهل أن يقول الباطل. نعم. يقول السائل: هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها أم غير مخاطبون؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، منهم من يرى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع أصولها، ومنهم من يرى أنهم مخاطبون بالأصول، لأن يعني كما جاء في حديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. خذ العلماء من هذا أنهم لا يخاطبون بالصلاة حتى يقرون بالشهادة، ولا يخاطبون بالصلاة حتى بالزكاة حتى يقروا بالصلاة. ومن أهل العلم من قال أنهم مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، لأنه جاء أن الكفار يعذبون على بعض فروع الشريعة، والخلاف مشهور بين أهل العلم، وهذه مسألة مرجعها إلى اختلاف العلماء للنصوص وللأدلة، طلاب العلم الذين يريدون الترجيح وزيادة اليقين في هذه المسألة يرجعون لكلام العلماء ويبحثون هذه المسألة وينظرون في الأدلة ويرجعون إلى كلام العلماء. نعم. يقول السائل: هل يكون خلاف السنة بدعة إذا استمر عليه الإنسان؟ سبق التنبيه على أن خلاف السنة أعم من البدعة، لأن خلاف السنة يشمل ترك السنة التي يقول العلماء أن فعلها فضيلة وتركها لا إثم فيه. مثال ذلك القبض في الصلاة سنة، لكن من لم يقبض هل نقول أنه مبتدع؟ التورك في الصلاة سنة، من لم يتورك نقول مبتدع؟ الاستفتاح في الصلاة سنة. كثير من السنن شرعها الله عز وجل لعباده، فمن أتى بها فله أجرها، ومن تركها لا نقول أنه مبتدع. وبهذا يتبين أن خلاف السنة قد يكون بدعة، وقد يكون من الأمور التركية التي لا يترتب عليها عقاب، لكنه يفوت التارك للسنة فضيلة. وأما البدعة فهي من جهة الفعل، وهو أن يفعل شيئا يضاد السنة، مثل من لم يقبض في صلاته وأسدل يديه معتقدا أن هذا أفضل وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه بدعة، فإن كان جاهلا أو متأولا ينبه. وأما إذا عرف الأدلة وأصر على ذلك فإن هذا حقيقة البدعة، وهو أن يضاف خلاف السنة للدين. نعم. قول السائل: هل يجوز هذا القول أن غضب الأب غضب للرحمن؟ ما هو صحيح، هذا غير صحيح، لأن الأب بشر، قد يغضب فيما يغضب الله وقد يغضب في رضا الله. مثال ذلك الأب الذي قال لابنه اشتري الدخان، وقد يصبح الأمر يقول اشتري الخمر والعياذ بالله، فغضب الأب لأن الابن لم يشتري الدخان. هل هذا من غضب الله؟ لا يقال هذا، فالأب بشر يغضب أحيانا على ابنه لمخالفته للشرع، فهذا غضب يكون من الغضب الديني، والله عز وجل يغضب عندما تنتهك المحارم. وأحيانا قد يكون غضب لغير ذلك، بل إنه غضب لفعل ابنه للطاعة، وأحيانا قد يكون غضب طبيعي لا يتعلق به دين، ولكن الابن مأمور بأن لا يغضب والده، وهذا في حدود المشروع، فإذا أمره بطاعة وأمره بمباح يجب عليه أن يطيع أباه، فإذا أغضبه فإن الله يغضب لغضب الأب إذا أغضب في أمر لا يجوز للابن أن يغضب أباه فيه. وأما إذا أمر الأب ابنه بمعصية فلا ترضي الأب بسخط الله، ولكن ارفق به وانصحه وبين له واجعل رضا الله هو المقدم، ورضا الوالد إن حصل مع رضا الله فهذا هو المطلوب، وإلا فلا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا إرضاء المخلوق بسخط الله عز وجل. نعم. قل السائل: ما توجيه كلام بعض أهل العلم من شراح كتاب التوحيد حيث قال: الموازنة ليست شاملة لكل الخلق وليست شاملة لكل الذنوب؟ هذا ذكره بعض العلماء في أن السابقين المقربين أو السبعين أو أن السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قالوا أنه لا يوزن لهم، وبعضهم قال الأنبياء لا يوزن لهم، لأن الوزن يكون في من يعني كان بين حسناته وسيئاته تقارب، وأما من محض الإيمان قالوا لا يوزن له، كذلك من محض الكفر فإنه لا يوزن له، قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال بعض العلماء لا يوزن لهم أصلا، قال بعضهم يوزن لهم لكن لا ثقل لهم. فهذه المسألة فيها يعني من أطلق هذا له شيء من التحقيق، فإنه ليس الوزن عام في الناس وإنما هو لبعضهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه إن مات عنها عمه؟ زوجة العم ليست محرمة على ابن أخيه، وإنما الذي يحرم عليه زوجة الأب. نعم. قل السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنية؟ هذا ما ثبت الحديث أنه لا يدخل الجنة ابن زنا، فذكر شيخ الإسلام أنه ما ثبت شيء في هذا. قال شيخ الإسلام: ابن الزنا لا يتحمل جريرة غيره، وقد يكون صالحا وقد يكون فاسدا. قال: ولكن سبب وجود هذا الولد من نكاح غير شرعي يخشى أن لا يوفق، ولكن إن وفقه الله واستقام على طاعة الله فهو من أهل الجنة ولا يضره جريرة أبويه. هذا هو التحقيق الصحيح في أبناء الزنا. نعم. يقول السائل: ما حكم الطعام الذي صنع للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صناعة الطعام فيه، ومن صنع طعاما فهو مبتدأ، وإقامة الموالد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حبه فإن هذا من البدع المحدثة، وأهل العلم يرون أنه من الإنكار على هؤلاء أن لا يؤكل الطعام الذي صنع في الموالد وفي هذه الأمور المحدثة، لأن هذا من الإنكار عليهم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغيب عن الإنسان في لحظة من لحظاته، هو يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عبادته وفي أكله وشربه وفي نومه ويقظته، في دخوله من المسجد وخروجه، في سائر أحواله يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل. فبئست المحبة، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم في السنة ثم تحيا تلك الليلة بالرقص والمعازف مخالطة النساء والفجور بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا الفجور من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الموالد أصبحت مأوى لأهل الفساد، من أراد الفجور من امرأة أتى في ليلة المولد، ومن أراد الاطلاع على النساء أتى في ليلة المولد، من أراد شرب الخمر يأتي في ليلة المولد، لأنهم يعرفون أن هذه ليلة ليس لها زمام وليس لها ضابط شرعي. وهذه الموالد ما فعلها الصحابة، ما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا يعرف عن أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من الأئمة المقتدى بهم في العلم أنه عرف المولد أصلا، وإنما عرفت الموالد من أهل البدع في القرن الرابع، وأحدثها غلاة أهل البدع، ثم جاراهم بعض جهلة المسلمين. يقول السائل: أنا شاب أعاني من سوء الظنون والوساوس، هل هذه من فتنة القلوب؟ لا شك أن سوء الظن بالمسلمين أن هذا مرض في القلب، فالمسلم يجب عليه أن يحسن الظن في إخوانه وأن يعامل المسلمين معاملة حسنة، وإذا ساءت الظنون ساء العمل، وإذا رأيت حسن الخلق فاعلم أنه مرجعه إلى سلامة الصدر، فمتى ما كان الصدر سليما للمسلمين انعكس هذا على المعاملة، ومتى ما أساء الظنون بالمسلمين انعكس هذا على معاملته وتصرفاته. فدائما الإنسان يعود نفسه التماس الأعذار للمسلمين: لعله كذا، لعله كذا، لعله ما قصد، لعله ما أراد كذا، لعله غضب، أنا أغضب كما يعني يغضب هو وأخطي كما يخطي، وأنا أحب أن يعفى عني فأعفو عنه كما أحب أن يعفى عني، وهكذا يعود نفس الإنسان العفو والصفح. فإذا تعود على هذا يصبح من خلقه ويصبح صدره سليما للمسلمين. وأعظم خصال الخير وما يؤجر عليه المسلم في معاملته للمسلمين سلامة الصدر لهم وحسن الخلق، فهذا بأفضل المنازل. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق، حسن الخلق هذا لا يكون عن صدر يمتلئ بالغيظ والحقد على المسلمين، وإنما بسلامة الصدر، حب الخير لهم. ومما يذهب يعني وساوس الصدور الدعاء للمسلمين، حب الخير لهم. إذا رأيت المسلم في نعمة وهو لا يشعر به قل اللهم أدم عليه هذه النعمة، اللهم وفقه. إذا رأيته في معصية قل اللهم اهده. إذا رأيت الحادث في الطريق ادعو للمسلم. إذا مرت بك هذه السيارات التي تحمل المرضى ادعو للمسلم اللهم اشفيه وكأنه قريب لك أو ابن لك. هذا مما يقوي سلامة الصدر ويكون المسلم قريبا من المسلمين، يشعر بآلامه ويحب أن تكون النعم غامرة عليهم. وإذا رأاهم على المعاصي دع الله أن يهديهم، وإذا رأاهم على الطاعة دع الله أن يثبتهم. يقول السائل: عندي قريب له مشكلة في الكلية، فهل يجوز أن تنقل له كلية أخرى من إنسان آخر؟ هذه تكلم فيها العلماء المعاصرون، وهي مسألة نقل الأعضاء. منهم من يجيز ذلك ومنهم من يرى عدم جواز ذلك، لأن هذه الأعضاء يقولون الإنسان لا يملك أعضاءه، يجوز له التبرع بماله، لكن هذه الأعضاء لم يجعلها الله عز وجل من المال فيتبرع به. بعض العلماء يقول يجوز أن يتبرع، والكلام مشهور بين أهل العلم، ومن أراد أن يقدم على شيء من هذا فليرجع إلى العلماء الكبار الذين تطمئن النفوس إلى كلامهم وإلى ترجيحهم. نعم. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها وقبل انقضاء عدة الطلاق توفي زوجها، فبأي عدة تعتد؟ وإن اعتدت بعد الوفاء فهل تبدأ العدة من جديد أم تكمل على ما مضى من عدة الطلاق فتبني على ذلك؟ هذه المسألة مشهورة وفيها خلاف كبير بين العلماء، وهي تداخل العدد، ويرجع فيها إلى العلماء الراسخين الذين يرجحون فيها. نعم. يقول السائل: هل صفة الإحداث ثابتة لله تعالى، وما معناها إن كانت ثابتة؟ الإحداث له معنيان، والإحداث لفظ مجمل قد يراد به المخلوق، وهذا في اصطلاح المتكلمين عندما يقسمون الوجود إلى قديم ومحدث. فعلى هذا المعنى فلا يقال أن الحوادث تضاف إلى الله وهو حلول المخلوق بالخالق فيقال تحل به الحوادث. وبناء على هذا قال هؤلاء المتكلمون أن الله منزه عن حلول الحوادث. فإذا كان المقصود بالإحداث هو المخلوق فالله منزه عن ذلك، ولكن الإحداث له معنى آخر وهو الفعل بعد الفعل، فالأول قديم والثاني محدث، وهذا المعنى يصح أن يضاف إلى الله كما قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالإحداث بمعنى أن الله يفعل بعد الفعل هذا ثابت لله وليس في هذا أي محذور. قال شيخ الإسلام: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال هو محدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الأول الذكر الذي نزل إليهم أولا قديم، والذي جاء بعده محدث كالذي نزل عليهم بمكة، قديم هو بالنسبة للذي نزل عليهم في المدينة، فهذا لا بأس به. لكن هذه الألفاظ المجملة لا ينبغي أن تنفى أو تثبت إلا بالتقييد حتى يتبين الأمر. ولهذا ضل أهل الكلام في نفي الحدوث عن الله بدعوى أن الحدوث مذموم فلا يضاف إلى الله، والله عز وجل قد أضاف الحوادث لنفسه، لكن ليس هي المعنى الذي أراده هؤلاء وهو أن المحدث هو المخلوق. نعم. قل السائل: نرجو توضيح محل النزاع بين أهل السنة والمعتزلة في القدرة المؤثرة خلاف الأشاعرة القائلين بأن الإنسان له قدرة غير مؤثرة كما في نظرية الكسب. نعم، المعتزلة يقولون أن العبد له قدرة مؤثرة، وأنه ليس لله عز وجل تقدير ولا تدبير في فعل العبد، والعبد بقدرته وحوله وقوته هو الذي فعل. وأهل السنة يقولون أن العبد له على فعله قدرة مؤثرة، ولكن هذه القدرة ليست تامة، وإنما هي بتوفيق الله وبفضل الله وبمنته، وأن العبد لا يكون قادرا إلا بإعطاء الله له القدرة، خلافا للمعتزلة. فكل من أهل السنة والمعتزلة يقولون للعبد قدرة مؤثرة، في مقابل قول الجبرية الذين يقولون ليس للعبد قدرة أصلا ولا تأثير. والأشاعرة يقولون له قدرة، له فعل، له كسب وليس له فعل، وله قدرة غير مؤثرة. كل هذه الأقوال باطلة، والقول الحق هو قول أهل السنة أن العبد له قدرة وهي مؤثرة في فعله، لكن هذه القدرة لا تكون إلا بقدرة الله، بإعطاء الله له القدرة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون هو قادر من جهته، وأهل السنة يقولون هو قادر بتوفيق ربه له وبإعانة الله له. نعم. يقول السائل: رجل يهم بإنكار منكر من المنكرات مثل النغمة التي تصدر من الجوال، فإذا كان صاحب الجوال شيخ كبير فيستحيي منه، فهل هذا الحكم صحيح؟ دائما ينبغي أن يعرف أن إنكار المنكر ليس فيه إهانة لصاحب المنكر، سواء شيخ كبير أو عالم وكذا، إذا كان وفق الضوابط الشرعية. لأن بعض الناس يظن أن إنكار المنكر هو إغلاط وشدة، ليس الأمر كذلك. يمكن أن تقبل رأس هذا الشيخ، تقول: يا عم أنت رجل صالح وهذه النغمة لا تصلح، فأنت أكرمت الشيخ وأنكرت. ولا ينبغي أن يخاطب الشيخ الكبير، وخاصة إذا كان من الصالحين، مخاطبة جفاء وغلظة. الإنكار قد يكون بابتسامة وقد يكون بكلمة طيبة، فكثير من الشباب يظن أن الإنكار لا بد له غلظة وشدة، وإذا كان شيخ كبير يستحي منه. لا، بل أن من الحياة أن تنكر عليه المنكر، لأنك تكره لهذا الشيخ أن يصدر من هذا المنكر، لكن وفق الضوابط الشرعية وأن تخاطبه. بل الابن ينكر على الأب، لكن بأي طريقة وبأي أسلوب، بأسلوب يتناسب مع الأب، يتناسب مع الشيخ الكبير. نعم. قل السائل: ما حكم إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة تطويلا يميزها عن غيرها والدوام على ذلك؟ ما ورد في هذا الشيء، بل أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من الخروج عن السنة، لأنه ما ورد في سجدات الصلاة أن تميز بعض هذه السجدات عن آخرها، بل إن أول الصلاة في الركعة الأولى والثانية فيهما إطالة ليست في الركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، ولهذا ما ينبغي أن تميز. وبعض الأئمة يخصص آخر سجدة للدعاء، وهذا غير صحيح، فالسجود يكون في كل الدعاء يكون في كل السجدات، ولا تخصص سجدة دون أخرى. نعم. يقول السائل: هل فاعل البدعة يكون مبتدعا دون إقامة حجة؟ بعد يقول: هل يكون من فعل البدعة مبتدعا دون إقامة الحجة عليه؟ ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا، لأن قد يفعلها رجل جاهل ومتأول، فالبدعة قائمة به، ولكنه لا يقال أنه مبتدع لجهله أو لتأوله. ولكن ليس من شرط التبديع أيضا إقامة الحجة، لكن هناك ضوابط للتبديع معروفة عند أهل العلم. قل السائل: أنا شاب أعاني من فتن في القلوب، فماذا أفعل؟ علاجه القرآن، علاج الفتن الشبهات والشهوات قراءة القرآن، التدبر والتفقه في دين الله، وسؤال الله الهداية، والمداومة على طاعة الله، وأبشر بخير. إذا داوم الإنسان على النظر في كتاب الله، استقام على طاعة الله، وسأل الله التوفيق، وليبشر بخير. نعم. يقول السائل: ما حكم أهل الفترة من اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة؟ أنت لا تقل أهل الفترة من اليهود والنصارى، أهل الفترة لهم حكم، وهم الذين لم تبلغهم الرسالة، سواء كانوا يضافون لليهود أو لغيرهم. أما إذا قيل اليهود هم الذين كانوا على دين موسى، وهؤلاء الذين كانوا على دينه قبل البعثة استقاموا من غير تحريف فهم مؤمنون، والذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار إن لم يدخلوا في الإسلام. ومن لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الرسالة ممن يسميهم العلماء أهل الفترة فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فإن وفقوا للاستجابة لأمر الله دخل الجنة، وإن عصوا هلكوا بمعصيتهم. نعم. قل السؤال: هل يدعى ولد الزنا يوم القيامة بأبيه أم أمه؟ الله أعلم. الأصل في الناس أنهم يدعون باسم آبائهم. نعم. يقول السائل: لماذا قال في الحديث هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى عليه السلام كان بعد موسى عليه السلام؟ ليس في هذا أي محذور، لأنه واحد وهو الملك الذي نزل على موسى أو على عيسى. نعم. يقول السائل: لي خال قاطع صلة الرحم مع أنه كان إمام جامع وحافظ لكلام كتاب الله، أسرته توافقه على ذلك ويمنعنا من رؤية خالتنا وجدتنا، فهل نحمل معه وزر قطيعة الرحم؟ لا يجوز لمخلوق أن يطيع المخلوقين في معصية الله. صل الرحم وليس المواصل بالمكافئ، ولكن الإنسان إذا تعارض لديه أمران يعني مثل البر بالوالد أو الخال وصلة الرحم يجمع بينهما في البر بخاله وبقريبه ويحسن إلى أرحامه، ولا يعصي الله في أحد استجابة لأمر فلان، وإنما يطيع الله في الجميع. نعم. يقول السائل: استدل مع البعض بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن جبنا على هذا ويكفي هذا.